إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد أيها الأخوة الأحباب، اليوم بعون الله سبحانه وتعالى سنتناول مسألة تحدثنا فيها كثيرا، ولكن نرى أنه من الأهمية بمكان أن نتحدث في نفس هذه المسألة من منظور جديد أو بطريقة معالجة جديدة. هذه المسألة هي هل يمكن أن يصل الإسلام إلى شدة الحكم أو إلى مكان الحكم من خلال الانتخابات ومن خلال العمل الحزبي ومن خلال العمل البرلماني؟ هل يمكن ذلك واقعا وشرعا أم لا؟ هذه نقطة. والنقطة الثانية، هل يعني ما هي الإجابة عن تساؤل كثير من الناس وكثير من المنتسبين للمسلمين والاتجاهات الإسلامية؟ هل من الصواب شرعا وواقعا أن نضيع الفرصة المتاحة أمامنا باستغلالها للمشاركة في العمل السياسي والمشاركة الحزبية وخوض الانتخابات وخوض العمل السياسي بكل ما يحمله من روافد ومن تبعات ومن آليات، أم نترك هذه الفرصة للعلمانيين وبالتالي سيكون العلمانيون هم المتحكمين في المسلمين بعد ذلك بحجة رفض المسلمين للمشاركة في العمل السياسي من منظور إسلامي؟ هذان التساؤلين طبعا كثيرا. قبل أن نجيب عن هذين التساؤلين، نقول إن كثيرا من المسلمين ومن أهل العلم الذين انتقدوا الدخول في العمل البرلماني والعمل الحزبي وغير ذلك انتقدوه من وجهة نظر شرعية، ومع ذلك فالكثيرون من أبناء الحركات الإسلامية أو المنتسبين للإسلام أو نحو ذلك يقولون لكننا لا نجد بديلا، وكيف نضيع هذه الفرصة، وما المانع أن نسير في طرقهم بعض الشيء الذي يطرحونها علينا لنحكم الإسلام بعد ذلك؟ فإذا أبوا نقول لهم أنتم الذين كفرتم بالديمقراطية، وأنتم الذين رفضتم نتائج الانتخابات، وأنتم الذين قلتم لنا سيروا في هذا الطريق حتى تصلوا إلى سدة الحكم. فهذه التساؤلات لم يوجب عليها بصورة شافية، لأن عامة من يتكلم عن انتقادات من وجهة نظر شرعية أو بأحكام شرعية بحتة، ولكن هذه الأمور تدور كثيرا في نفوس كثير من الناس، ونرجو أن نعالجها في هذه الجلسة والله تعالى. فابتداء حتى نعالج هذه المسألة، أول شيء نقوله هو أن نفهم ابتداء أن سنة الله عز وجل شاءت أن يكون هناك ابتلاء واختبارا بين الشيطان وحزبه وبين دين الله عز وجل وحزبه. هناك طرفان، طرف الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما أدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقلنا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، فالعداوة هي علاقة متأصلة بين الشيطان وبين حزب الشيطان وبين منهج الشيطان وبين دين الله سبحانه وتعالى ومنهج الله عز وجل وأتباع دين الله سبحانه وتعالى وجسر عليهم السلام وأتباع جسر عليهم السلام. وكما أن الشيطان عداوته متأصلة لبني آدم وعداوته متأصلة للمؤمنين وأسعى بكل طريق لكي يبعد المؤمنين عن دين الله سبحانه وتعالى، فكذلك أيضا الواجب الشرعي على المؤمنين هو أن يقابلوا الشيطان ومنهجه وحزبه بالعداوة وعلام البراءة كما ذكرنا كثيرا قول الله سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وعندما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم كان المشركون يقولون عنه سب آلهتنا وسفه أحلامنا يعني سفه عقولنا وعاب دين آبائنا، فاعتبروا أن دي عداوة شديدة مع ما كانوا عليه وما عليه آباؤهم وأجدادهم وما نشأوا عليه واعتقدوه وعظموه. ومن هنا بين الله سبحانه وتعالى أن الكفار وهم أتباع الشيطان حزب الشيطان أخذوا على أنفسهم أن يقاتلوا المسلمين وأن يردوهم عن دينهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وصدق الله العظيم فهو أصدق القائلين حيث قال سبحانه وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لا يزالون صيغة تفيد الاستمرارية، يعني هذا دأبهم وهم لا يكلون على ملون. وهذه تبين لك أن ما يرفع من شعرات كاذبة سواء على ألسنة الحكومات أو على ألسنة الأحزاب أو على ألسنة الأمم المتحدة التي تزعم أنها لا تفرق بين جنس وجنس وبين دولة ودولة وأنها تضع ميثاقا يحترم جميع الشعوب وجميع الأمم وجميع البلدان ولا يفرق بينها، تعلم أن كل هذه أكاذيب ليس فقط من جهة الشرع ولكن أيضا سنثبت أنها أكاذيب من جهة الواقع بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن يكفينا خبر الله سبحانه وتعالى الآن ولا يزالون، هذه صيغة استمرارية استمرار، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يبقى هو لو قتل هيرد المسلمين عن دينهم. وكذلك قال الله عز وجل في شأن المنافقين ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ود كل منافق لو نافق الناس مثله حتى لا يعيب عليه أحد، وود كل كافر لو كفر الناس مثله حتى لا يعيب عليه أحد. وزي ما ذكرنا من قبل يعني قول أحد السلف تعليقا على هذه الآيات وعلى قول الله سبحانه وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، قال ود كل كافر لو كفر كل الناس، وود كل منافق لو نافق كل الناس، وودت كل عاهرة لو فجرت كل النساء. إذا نفهم من ذلك جيدا من خلال تتبع القرآن والسنة والأدلة كثيرة جدا في هذا المعنى، ويعني كلنا نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي وذهب مع زوجته خديجة رضي الله عنها إلى ورقة بن نوفل رضي الله عنه وذكر له ما حدث له، فقال له إن هذا هو الناموس الذي أتى موسى عليه السلام. طبعا ملحوظة هو ليه قال له هو الذي أتى موسى عليه السلام؟ لأن عيسى كان رسولا إلى بني إسرائيل، لأن عيسى عليه السلام كان رسولا إلى بني إسرائيل. ممكن أحد يقول طب ما يعني إيه الدلالة؟ هو الفرق بين النبي والرسول أن النبي والرسول كلاهما يوحى إليه من قبل الله عز وجل، النبي والرسول كلاهما يوحى إليه من قبل الله عز وجل، ولكن الرسول يأتي بشريعة جديدة، الرسول يأتي بشريعة جديدة. فهناك كان هناك أنبياء كثيرون بين موسى عليه السلام وبين عيسى، ولكن هؤلاء الأنبياء كانوا متبعين لشريعة موسى عليه السلام، وأما عيسى فأتى بشريعة جديدة ومصدقا لما بين يديه من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فهو أتى بتشريعات وبكتاب جديد، ولكنه كان رسولا إلى عين بني إسرائيل ورسولا إلى بني إسرائيل، يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم كما ذكر الله عز وجل عنه في القرآن. فالمقصود حتى لا نخرج عن موضوعنا نقول إن النبي والرسول كلاهما يوحى إليه من قبل الله وكلاهما أيضا مأمور بالتبليغ، ولكن الرسول يأتي بشريعة جديدة، يأتي بتشريعات جديدة والنبي لا يأتي النبي فقط ليس رسول، لا يأتي بتشريعات جديدة. فبنو إسرائيل كان عندهم أنبياء كثيرون، كما يعني أول نبي هو موسى أو موسى وهارون عليهما السلام. بعد كده في أنبياء كتير جدا بالمئات ويقال بالألف، وهذا يعني يشهد له أشياء كثيرة من القرآن والسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: كانت بنو إسرائيل تسلسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. لكن دير الأنبياء لا يأتون بشرائع جديدة، هم متبعون لشريعة موسى عليه السلام. وكما نرى في قول الله عز وجل في سورة البقرة: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ده على الصحيح أنه كان يوشع بن نون الذي غزا بهم إلى آخر الآيات. فالمقصود أن إيه؟ بنو إسرائيل مثلا كان عندهم أنبياء كثيرون، ولكن هؤلاء الأنبياء لم يكونوا يأتون بشرائع جديدة، هم كانوا متبعين شريعة موسى. لكن عيسى عليه السلام أتى بشريعة جديدة وبكتاب جديد، فلا يسمى نبي فقط ولكنه نبي رسول أو رسول النبي. وصل؟ فالمقصود حتى لا نخرج عن موضوعنا أنه عندما قال له جبريل عليه السلام إن هذا والناموس الذي نزل على موسى عليه السلام، باعتبار أن عيسى كان مجددا لدين موسى عليه السلام ورسولا إلى بني إسرائيل. وليتني أكون فيها جرعا أي شابا فتيا حين يخرجك قومك، يعني حتى ننصره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم، يعني هم هيخرجوني من بلدي وهيطردوني؟ قال: ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عداه قومه وأخرجوا. ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عداه قومه وأخرجوا. فعلاقة العداوة هي العلاقة الطبيعية والعلاقة المستمرة بين الشيطان وحزبه وبين المؤمنين ودين الله عز وجل وأتباع دين الله سبحانه وتعالى وأتباع الرسول عليهم السلام. هذه العلاقة الطبيعية، وبالتالي فليس هناك هدنة أو مصالحة أو كما يقولون تعايش سلمية بين الطرفين إلا لأحد سببين: إما لتنازل عن المسلمين من قدر من دينهم، أو تنازل الكفار عن قدر من عداوتهم وبغضهم، أو لوجود عجز عند أحد الطرفين. وهذا واضح من القرآن والسنة، كما قال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. كفار يودون أن تدهن ولو شيئا في دينك، والمداهنة غير التقية وغير المواراة، فالمداهنة تكون بترك شيء من الدين أو بترك بعض الشيء من الدين. فربنا سبحانه وتعالى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الكفار يودون لو أنك يا محمد صلى الله عليه وسلم دهنت في دينك بعض الشيء، وبالتالي هم سيداهنون معك في العلاقة، هيحسنوا العلاقة معك. ده بداهي. ولو قال الله عز وجل: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. إذا لا يحدث توائم في العلاقة ولا هدوء في المعاملة ولا خفة في الصراع إلا إذا تنازل المؤمنون عن بعض من دينهم، أو تنازل الكفار عن كفرهم ودخلوا في دين الإسلام، أو حدث عجز من أحد الطرفين أو من كليهما. أما ما دون ذلك فالأصل في العلاقة هي العداوة، كما رأينا لكل من تأمل نصوص الشرع. ومن هنا نستطيع أن نفهم لماذا دائما ينبه الله عز وجل على ارتباط البلاء بالإيمان، كما قال الله عز وجل في أول سورة العنكبوت: حسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يفترى الرجل على حسب دينه، أي على مقدار دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. لم يقل صلى الله عليه وسلم خفف عليه في البلاء، وإنما قال زيد له في البلاء. وقال صلى الله عليه وسلم من يجد الله به خيرا يصب منه، من يجد الله به خيرا يصب منه، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، وغير ذلك من أدلة كثيرة جدا جدا جدا. وهذا ليس متعلقا به الإسلام فحسب، بل هو سنة في الصراع بين كل مؤمنين وكل كافرين. فنجد في قصة أصحاب الأخدود أنه عندما آمن الغلام وعظم إيمانه، الراهب الذي علمه الدين الحق قال له أي بني إنك اليوم أفضل مني إيمانا وإنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل عليه. طب لماذا قال له ذلك؟ لأن هو عارف سنة الله سبحانه وتعالى في المؤمنين، إن الإنسان لو آمن إيمانا حقيقيا لابد أن يبدأ فيه وقوع البلاء عليه. وبالفعل بعد هذه العبارة نجد أن الغلام ابتدى يتعرض للبلاء من الملك إلى غير ذلك كما هو معلوم من القصة. فإذا عندما نفهم هذه العلاقة جيدا ونعلم أنها سنة ثابتة، ولذا نجد دائما في القرآن أن الله يحكي عن صراع الرسل عليهم السلام مع أقوامهم، صراع نوح مع قومه، صراع هود مع قومه، صراع إبراهيم كذا كذا، صراع لوط، ودائما يتهددون الرسل بالقتل أو بالإخراج أو كذا وكذا، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون يمكر الله، الله خير المكرين. كل هذا حتى ترسخ في ذهن المسلم طبيعة العلاقة الطبيعية بين دين الله وأتباع دين الله، وبين الكفار وأتباع أو أتباع الشيطان ومنهج الشيطان. إذا كان كذلك، يعني إذا فهمت هذا جيدا شرعا وواقعا وتاريخيا، تستطيع أن تفهم أن الإسلام لا يأتي إلا بعد الصراع، وأن الإسلام لن يأتي على طبق من ذهب، وأن الإسلام لن يأتي عن طريق الطرق الكافرة، ومنها طرق الديمقراطية والعلمانية والحزبية وغير ذلك. تستطيع أن تفهم بكل بساطة إذا تأملت كل هذه النصوص جيدا أن كل هذه الوسائل لن تؤدي إلى إقامة الإسلام، وأن الكفار ليسوا بالغباء ولا بترك العداوة حتى يسمحوا للإسلام أن يأتي ولو عن طريق الكفر الذي يضعونه كمنهج ويقولون سير في هذا المنهج وامشي في هذا الطريق حتى تصل إلى بغيتك وإلى إقامة الإسلام. قبل أن ندلل على ذلك عمليا من الواقع، سننسحب إلى الوراء بعض الشيء. نحن نعلم قبل قيام ثورات الربيع العربي بدءا من ثورة تونس ثم مصر إلى ما بعدها، أنه كل هذه الأنظمة التي كانت تحكم كانت تجمع بين سمتين، بين سمة الكفر والعلمانية فصل الدين عن الدولة، بل محاربة التدين الشخصي بكل صوره، وترصد العلماء والدعاة ليصبحوا يعني في بوتقة النظام الحاكم فلا يخرجون عنه قيد أو مولة، وكل الأجهزة الأمنية والإعلامية تركز بقوة لمنع ظهور أي اتجاه إسلامي يمكن أن يعود لدين الله عز وجل الحقيقي بالظهور على أرض الواقع مرة أخرى. فكانت تتميز بهذه السمة، سمة الكفر الشديد والعداء للإسلام، وكانت تتميز أيضا بسمة الديكتاتورية والبطش الشديد والظلم الشديد والقهر الشديد. هذا من جهة الحكام وأعوانهم. ومن جهة أمريكا والغرب فإنهم كانوا يدعمون هذه الأنظمة دعما مطلقا، وإن كانوا بين الحين والحين من باب الحياء ومن باب يعني ذر الرماد في العيون، وخاصة أنهم دعاة الحرية والديمقراطية ونحو ذلك وحقوق الإنسان، كانوا ينتقدون انتقادات على الحرية وعلى حقوق الإنسان وعلى التعذيب وكذا بتصريحات كلامية أو عن طريق بعض لجان حقوق الإنسان زي هيومان ريتش ومش عارف إيه حاجات دي كده، حاجات كده إيه لا تؤثر في الواقع كثير. ف ولكن في الحقيقة كانوا يدعمون هذه الأنظمة بكل الوسائل وبكل مقوت القوة، بالسلاح وبالوضع السياسي وبغير ذلك، لأن ما يعنيهم هو أن هذه الأنظمة تحقق لهم مصالحهم وتعطيهم من ثروات الشعوب الإسلامية ما يريدون، وتعطيهم من أماكن المعسكرات أو الأماكن العسكرية ما يريدون، وتطبق لهم مناهج علمانية وتحارب الإسلام وتحارب المسلمين، فكانوا يدعمونها بكل قوة. وظنوا أو كان الواقع الرتيب على مدى عقود طويلة وسنوات طويلة وعشرات السنين تأتي بعد عشرات السنين أن الناس قد ماتوا وقد تبلدوا. فعندما هب الناس ورفضوا هذه الدكتاتورية الظالمة الغاشمة الباطشة، وعندما خرج الناس عن طور السكوت، وعندما بدأ الناس في التمرد على هذه الحكام، كان هناك عدة خيارات: إما أن تنجح هذه الثورات العربية، احنا طبعا بنسميها عربية لسببين، انها ما زالت داخل اطار الوطن العربي اصطلاحا، لم تتعدى الى عموم العالم الاسلامي ككل، ولان اغراضها لم تعد ان تصبح بعد اغراض اسلامية بالمعنى، وان شارك فيها المسلم المقصود. فنقول ان امريكا كانت بين عدة خيارات: اما ان تترك هذه الثورات يعني دون قيد أو شرط ودون تدخل ودون اتفاق مع أطراف القوى الجديدة التي ستحل محل الأنظمة البائدة، وحينئذ قد تفاجأ أمريكا وقد يفاجأ الغرب بنظام الإسلامي في أحد البلدان، وهذا ما لا يريدنا، أو على الأقل قد يفاجئون بأنظمة تتعارض مع مصالحهم بقوة وتقضي على نفوذهم عاجلا أو أجلا، وهذا أيضا ما لا تريده أمريكا. ومن هنا كان لابد من التنسيق مع الشخصيات البارزة والقوى البارزة التي بدأت تظهر على السطح، والتي يعني ستحل محل الأنظمة القديمة. فهي كانت بين هذين الخيارين، وكانت الأرضية مهيئة لأن يقول أذناب الأنظمة القديمة وعلى رأسهم رجال الإعلام ورجال القضاء ورجال السياسة وزعماء الأحزاب الزائفة وغير ذلك، الذين ما زالت لهم نوع وجاهة وسيطرة على عقول كثير من الناس وهم المبرزون، ما يعني إيه إننا يا أخواننا خلاص تخلصنا من الدكتاتورية وسنبدأ في مرحلة ديمقراطية جديدة. وظن الناس انه خلاص كده ده التغيير النهائي الا نكتشفه زيف هذه الشعارات الكاذبة. يعني هم امتصوا الثورات وصبوها في ايه؟ في مسار معين. والناس نظرا لانه كانت هناك في هذه الثورات ميزة وعيب، وهي انه لا يوجد لها قائد او شخصيات قيادية محددة. كانت ثورة شعبية، يعني ما تقدرش تقول فلان هو المسؤول ولا فلان، ولا مثلا هناك خمسة ستة هم المسؤولين، لا، ده في يعني ملايين الناس بتشارك، وحتى لو في شخصيات مبرزة فهناك الكثيرون. ما تقدرش انك بقضاء على شخصية واحدة تقول ان ايه ان هذه الشخصية هي المسؤولة او هي دي اللي ايه اللي هتنهي الامور. وبالتالي لم يكن هناك مراكز قوة بديلة بدرجة واضحة على الأنظمة السابقة. فتمت الاتفاقات بين أمريكا وبين الأطراف التي يمكن أن يتفق عليها، سواء من رجال الجيش، من رجال الجيش طبعا كان له دور واضح في كل الأنظمة في تونس ومصر في غير ذلك، من الشخصيات البارزة كالإخوان من غير ذلك، مع عدد من الشخصيات السياسية تمت اللقاءات معهم أحيانا سرا أحيانا علنا، وفي النهاية صب الجميع في بوتقة العمل الديمقراطي والعمل الحزبي. طبعا هنا هنجد ان يعني ايه انه في النهاية كل هذه الثورات لن تؤدي الى ايجاد بدائل بالمعنى الصحيح، ولكن ستؤدي فقط الى تخفيف حدة الدكتاتورية او حدة البطش السابق او نحو ذلك، لكن لن تؤدي الى ايجاد صورة جديدة، ولكن في النهاية ستظل في نفس النسق العلماني ونفس النسق الكافي والسابق، لكن ليست إيه، لن تؤدي إلى إيجاد إيه دين إسلامي بمعنى الصحيح. هذه جزئية. الجزئية الثانية إنه بخصوص الإخوان بعينهم والاتجاهات الإسلامية اصطلاحا، يعني لا مشاحة للاصطلاحات، التي عندها استعداد العمل الحزبي والعمل السياسي والعمل البرلماني. فأمريكا جربت تجربة، أمريكا جربت تجربة في العراق، فوجدت أنه بعد سقوط بشار طبعا ظهرت المقاومة الإسلامية الشرسة على يد القاعدة وعلى يد المجاهدين المسلمين وفقهم الله سبحانه وتعالى، وظنت أمريكا في البداية أنها ستدخل في فسحة أو ستدخل في مجرد أن تطلق بعض القنابل وتدمر أجزاء كبيرة من العراق أن العراق سيركع على أقدامه. فوجئت بمقاومة شرسة جدا جدا جدا ظلت عدة سنوات، من 2003 إلى نهاية عام 2006، وتجد مقاومة شرسة جدا، والحمد لله حتى الآن تجد مقاومة شرسة وإن خفت نسبيا. فلجت أمريكا إلى حيلة معهودة وليست جديدة بالنسبة لها، وأن اتفقت مع زعماء العشائر ومع الإخوان المسلمين في العراق، حزب الدعوة بقيادة طارق الهاشمي الذي عين فترة نائبا للرئيس العراقي ثم انقلبوا عليه، مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أرد الناس بسخط الله سخط عليه وأسخط عليه الناس. واتفقوا معهم على أن يكونوا هم الذين سيكونون قوات تسمى بالصحوات من السنة، من السنة لضرب المقاومة الإسلامية ولضرب المجاهدين والقاعدة في العراق. وبالفعل كانت هذه أكبر خطوة أو أشد خطوة نكاية على المجاهدين، لأنه كده كده كان الإخوة يقاتلون ضد الأمريكان وضد الشيعة ويحمون السنة، ولكن لما انقلبت عليهم العشائر السنية وانقلب عليهم الإخوان أصبحوا محاربين من معظم المجتمع العراقي. فكانت هذه أكبر خطوة باطشة بالنسبة لهم، نسأل الله أن ينصرهم نصرا عزيزا الله. فقابل الإخوان المسلمون وحزب الدعوة أو حزب الإخوان المسلمين هناك في أن يقوموا بهذا الدور. الإخوان في حماس قابلوا أيضا نفس اللعبة السياسية، فازوا في الانتخابات، انتخابات نزيهة، وحصلوا فيها على أغلبية كبيرة، ولكن وفقا للشروط المملاة عليهم، وفقا أيضا على أن يكونوا حائط صد أمام يعني ضد من أي هجمات لم يتفق عليها. ومن هنا قاموا بالقبض على عدد من المقاومة الإسلامية، وكما نعلم أنهم قعدوا فترة قتلوا أبا النور المقدسي وما معه في المسجد، وقبضوا على معظم ما يسمى بجيش الإسلام في فلسطين وغير ذلك، لأن عندهم اتفاقيات دولية هم متفقين عليها. مش هنقول بقى أنهم مطبقوش الشريعة، دي مش هتعنينا الآن، لأنه ممكن أحد يقول لك ده هم محتلين وهم عاجزين، هنقول له ولكن على الأقل هم إيه يعني اتفقوا على أنه لا مانع عندهم من قتل المسلمين لصالح اليهود ونحو ذلك. فإذا أثبت الإخوان كفاءة في أنهم طوع اللعبة السياسية، وأيضا فهم الأكثر عددا، وهم الأكثر تنظيما، وهم الأكثر تمويلا، وهم الأكثر شعبية في هذه البلاد، فمن هنا سيصبحون بديلا قويا للأنظمة السابقة. والأهم من ذلك أن عندهم استعداد لليونة، ويعني التنازل عن إيه؟ عن أي شيء إسلامي وفقا للعبة السياسية، فيش مشكلة خالص. وبالتالي فهؤلاء مهيئون لأن يصبحوا بديلا عن الاتجاهات العلمانية التي كانت تحكم. طبعا كالعادة كثير من الاتجاهات الأخرى التي تسمى بالاتجاهات الإسلامية زي السلفيين ونحو ذلك، عاملين زي الفلاح الذي نزل المدينة فخلع حذاءه عندما أراد أن يركب الأتوبيس أو التومار، فمجرد أن فتح أمامهم باب الحزبية وباب البرلمان وباب كذا إذا بهم ينهلون يعني يسرعون على الدخول في هذه الأبواب، وإذا بهم حتى كل شوية يطلقون تصريحات، أحيانا تكون تصريحات كافرة وأحيانا تكون تصريحات فاسدة، وإذا بهم يذهبون إلى السفارة الأمريكية للتنسيق معها، وإذا بهم كل يوم يقول لك إحنا هنرشح، عاوزين مرأة هنرشح امرأة. لسه حتى آخر تصريح لحزب النور يقول لك خلاص إحنا بنؤمن بحق المرأة في الترشح، أنتوا عاوزين كذا هنعمل كذا. الأول كانوا يرشحوا النساء فبيحطوا وردة مكان إيه؟ مكان المرأة بدل الصورة. الناس انتقدوهم قالوا خلاص نحط الصورة مش هتفرق كتير. المهم إنه إيه؟ حتى ساعتها طلعت نكتة يقول لك المترشحة اسمها فايزة ولا اسمها وردة؟ قال لك اسمها وردة أما تنجح يبقى اسمها فايزة بعد كده. المهم فأمثال هذه الاتجاهات انصهرت في البطاقة الديمقراطية وبطاقة العمل السياسي نحو ذلك. السؤال هنا، هل هذه الوسائل من الناحية العملية ستؤدي إلى إقامة دين الله سبحانه وتعالى؟ السؤال مهم، ليس فقط من الناحية الشرعية، من الناحية العملية أيضا. من الناحية العملية سنجد أن هناك أمرا خطيرا جدا لا يلتفت إليه الكثيرون يحدث وسيظل يحدث على أرض الواقع. هو ماذا؟ هو أن كل الذين دخلوا في اللعبة السياسية واللعبة البرلمانية ونحو ذلك لابد أن يقبلوا بشروط هذه اللعبة، لابد أن يقبلوا بشروط هذه اللعبة الكافرة. طبعا احنا أدلة كفرها كثيرة وذكرناها من قبل وممكن نعيدها تاني، ولابد أن يحدث عندهم مجاملات بينهم وبين الأطراف الأخرى المشاركة في هذه اللعبة السياسية. ما يقدروش ان هم يجهروا بالعداوة مع الاتجاهات الأخرى أو يقولون أنها اتجاهات كافرة أو كذا أو مخالفة حتى للشريعة أو نحو ذلك. لا لا، يبقى كده إيه؟ لو أعلنوا ذلك خلاص هيخرجوا خارج الإيه؟ اللعبة. فلازم بقى إيه؟ يقروا باللعبة وقواعدها، وكل شوية ما يتكلموا يقول لك إحنا ملتزمين بالديمقراطية، إحنا نؤمن بالديمقراطية، إحنا نرتضي بالاحتكام إلى الصندوق كما صرح حزب النور وغيره، كل اللي بيتكلموا. حتى لما حدثت المشاكل الأخيرة على الدستور جيل كتتني، مش كتتني اسمه ايه ده، بلتاجي، قال اللي بيرفضوا نتيجة انتخابات الدستور كفروا بالديمقراطية، كأن الديمقراطية دي دين مثلا، وهم يعاملونها على انها دين، كفروا بالديمقراطية. واحنا نقول لهم احنا عاوزين نتيجة الديمقراطية تطلع زي ما تطلع، تظهر النتيجة كما تظهر، بس نلتزم باللعبة الديمقراطية ونلتزم بالمنهج الديمقراطي لا نحيد عنه. فكانت النتيجة أمر خطير جدا، وهو صهر الاتجاهات الإسلامية في بوتقة الديمقراطية والحزبية والعلمانية والعمل السياسي. وهذا بدأ يذيب الاتجاهات الإسلامية عن عقيدتها وعن سلوكها وعن أهدافها وعن الطاقات المودعة لديها، بدلا من أنها تقرص إلى خدمة الدين لذاته وإلى خدمة قضية التوحيد وإلى محاربة الجاهلية والشرك وإلى وإلى، هتبتدي كل هذه الطاقات وكل هذه الخامات وكل هذه الأعداد تنصهر في لعبة الديمقراطية، وبالتالي هتتحول جموع المسلمين والأعداد الضخمة من المسلمين إلى ما هم إلا أداة في يد الديمقراطية والعلمانية والحزبية وما إلى ذلك. ويحدث بقى إيه؟ انصهار لكل الأعداد الهائلة دي بالملايين ولكل هذه الطاقات وهذه الجهود وهذه الأموال، إنها بتصب لصالح الإيه؟ اللعبة الديمقراطية، وبتذوب فيها شيئا يوما بعد يوم. وابتدي الناس بدل ما إيه؟ ما يبقى الغرض الأساسي هو الدين، لا، بيتحول إلى قضايا جانبية. وكمان يعني من الأشياء التي حدثت معي شخصيا بعد الثورة مباشرة حوالي 10 أيام أو أسبوعين، أن بعض الإخوة دعوني إلى الذهاب إلى يعني رجل المنسق لحزب الأصالة أو الفضيلة اللي هو إيه؟ لا اللي هو كان ماسكه أخو محمد عبد المقصود، عادل عفيف عبد المقصود، لا حزب الأصالة والفضيلة. فلما ذهبنا، هي مش هنقول بقى اسم اللي قال الكلام ده والكلام ده، وطبعا شيخ معروف يعني، فقال الشيخ بيقول، قلت له طب انا يعني غير الناحية الشرعية، طب انتوا ليه يعني هتعملوا حزب؟ يعني انتوا ليه هتعملوا حزب مخصوص؟ ما تخليكم مع الاخوان بقى طالما انتوا بتؤمنوا بالله والديمقراطية. قال لا، اصل الشيخ قال احنا لازم يبقى شكلنا متفرقين، ويبقى شكلنا ماشيين في اللعبة الديمقراطية صح، يبقى ده فيه بدل الحزب حزب واثنين وثلاثة واربعة. ما هي دي قواعد اللعبة الايه؟ الديمقراطية. هو ده اللي موجود على أرض الواقع. تلاقي في الإخوان المسلمين حق العدالة، السلفيين عاملين حزب النور، ناس تانيين عاملين السلام والتنمية، مش عارف التحالف الإسلامي الإيه، حزب الوطن، حزب كذا. يبتدي بقى الناس إيه، عشان هم كمان هتفاعلوا مع هذه الأمور، يبتدوا يعني إيه يذوبوا فيها شيئا فشيئا، وبالتالي ينسى الهدف الأصلي ودين الله سبحانه وتعالى، وتنسى أدلة التوحيد، وتنسى أدلة العداوة مع الكفر والكفار وكذا، لأن لازم طبعا في مجاملات وما يقدروش يصرحوا به العداوة الدينية، وإلا هيخسروا كل قواعد اللعبة. وبالتالي يبتدي الناس إيه يذوبون في هذه الأمور شيئا فشيئا، ودي مسألة خطيرة جدا جدا جدا في هذه النقطة. وبالتالي دي يعني إذا نقول إيه، ستغير عقلية المسلمين وسلوك المسلمين من أنها عقلية إسلامية وتؤمن بمعنى العداوة بينها وبين الكفر وأهلي، إلى عقلية تعايشية، بل بالمنهج الذي وضعه الإيه الكفر. وبالتالي ده صياغة جديدة لعقلية الأمة وجهود المسلمين، وهذه مسألة خطيرة جدا جدا جدا لا ينتبه لها. النقطة الثانية والأخيرة في هذه الجزئية، وهي نقطة أن الكفار لا يرضون بالإسلام. كل ما يجي المسلمين يعملوا أي خطوة إسلامية، تبص لاقي إيه الدنيا هاجت عليهم، يوم هم إيه عشان ما يبينوا إن هم عندهم مجونة وعندهم نوع من الديمقراطية وعندهم حرية، قضية مش قضية دينية بحتة وكذا وكذا، يبتدوا بقى إيه يلينوا في الإيه في الأمور، ويتنازلون خشية أن يصطدموا مع الواقع القائم أمامهم. في الأسبوع الماضي رأيت تصريحا مسجل للدكتور محمد يوسف، وده طبعا أستاذ دكتور كبير في الشريعة وعضو في جمعية الإصلاح والتنمية اللي بيعتبروا فيها إيه الهيئة الشرعية، جمعية الإصلاح والحقوق والحقوق والإصلاح. فأثنى ثناءا شديدا جدا على الدستور ومن عملوا بالدستور ومن قاموا بالدستور، وقال هؤلاء الناس بذلوا جهدا كبيرا مباركا وجهدا عظيما وسهروا الساعات والليالي والأيام من أجل إنتاج هذا الدستور، فهذا جهد عظيم مبارك وكذا وكذا. وقال وهذا الدستور، خلي بالك كويس، ليس دستورا إسلاميا، وليس أيضا دستورا ليبراليا علمانيا بحتا، ولكنه دستور وطني توافقي، وهذا جهد عظيم ودستور عظيم. لما أنت كرجل عالم وكرجل شيخ وكرجل مبرز على المسلمين تقر بلسانك أنه ليس دستورا إسلاميا وأنه دستور وطني توافقي، يعني شوية حتى من هنا حتى من الكفر على حتى من غير ذلك، إرضاء للجميع، دستور وطني توافقي يتوافق مع أطياف كل الطوائف كما يقولون، كيف تقول إنه دستور مبارك وجهد عظيم ونسأل الله أن يتقبله ونحو ذلك؟ فكما قلنا إنه إيه لم تعز القضية هي قضية يعني وسيلة لإقامة الشريعة، ولكنها أصبحت وسيلة لصهر وإرذابة الحركات الإسلامية في بوتقة الديمقراطية والانتخابات وغير ذلك. وكما رأينا أن الإسلاميين خسروا في الفترة الماضية خسارة كبيرة جدا جدا في الفترة القليلة دي، خسرانا كبيرا جدا جدا جدا، يكفي طبعا كثرة الانتقادات الهائلة التي نراها على الإخوان ومحمد مرسي، ونرى حتى هم ذات أنفسهم النهاردة واحد فيهم يقول تصريح التاني يجيبوا كذبوا، يطلع محمد مرسي يقول لك احنا، يطلع عصام العجاني يقول لك احنا النائب العام اللي هو السابق ده اتصل بنفسه بالدكتور محمد موسي وطلب ان هو ايه ما يتعين وزير في ما يتشالش من منصبه. قال لك يطلع رئاسه الجمهوريه تكذبه وتقول لك ما حصلش كده يطلع. ففي النهايه تجد انه ايه ان يطلع مش عارف واحد من السلفيين اتمسك مع واحده في عربيه وخد حكم وتصور. الناس تقول لك ادي يا عم الشيوخ اللي بيتاجروا بالايه وللاسف طبعا لحيه كسه ونحو ذلك. ف يعني فقد الاسلاميون فقدت الاتجاهات الاسلاميه اصطلاحا يعني كثيرا من هيبتها وكرامتها ومكانتها في الفتره الماضيه اكثر بكثير جدا جدا جدا مما كانت تحظى به من قبل. بالتالي حتى لو استمرت الامور على ما هي عليه ممكن بعد فتره يدخلوا انتخابات تانيه ويسقطوا، وده وارد زي ما حصل في الاردن من حوالي 25 سنه تقريبا، ان فازت حكومه الاخوان بتشكيل الوزارة ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء كانوا من حكومة الإخوان وفشلوا في إصلاح الأحوال الاقتصادية. فلما دخلوا الانتخابات التي بعد ذلك سقطوا سقوطا ذريعا ولم ينجحوا بعد ذلك. يعني تحول بقى الإسلام زيه زي أي إيه تجربة، بل العكس يعني بعد ما كان قويا أصبح إيه أصبحت هذه الاتجاهات ضعيفة جدا وسقطت شعبيتها. الناس طبعا متخيلين إن هم إيه بلمسات سحرية بين عشية وضحاها سيغيرون الأوضاع. عندما يجدون نتيجة يعني خلاف ذلك تحدث سخط شديد ويكفر الناس بهم كفرا شديدا ويخسرون خسارة كبيرة. وطبعا هما ما يقدروش بعد كده يقولوا ايه لا اصل طالما احنا بقى خسرنا في انتخابات وغيرنا فاز خلاص احنا هنعلن عداوتنا للمنهج الديمقراطي. ما يقدروش يقولوا كده بقى، لان لو قالوا كده يخسروا كل شيء ويدخلوا في عداوه واضح. يقول لك هنكمل برضه اللعبه الايه؟ الديمقراطيه وسنكمل اللعبه الحزبيه وكذا وكذا وكذا وكذا. فاحنا بنقول ان الخطوره العظيمه جدا جدا جدا هي امران، ان هذه الوسائل لا تؤدي الى اقامه شرع الله، لم يثبت ذلك لا شرعا ولا واقعا، وثانيا والاخطر من ذلك انها تحول الاتجاهات الاسلاميه والجماعات الاسلاميه من عقيدتها ومن اهدافها الشرعيه الى اهداف سياسيه مخالفه لدين الله، بل تقنع المسلمين بان هذه الوسيله الصحيحه. وطبعا بالتالي ده تحول جذري في طبيعه المجتمع الاسلامي وتحول جذري في طبيعه الجماعات الاسلاميه التي كانت نشاتها من اجل نصره دين الله واعاده الخلافه الاسلاميه، ولكن كما قلنا صارت في طريق فانحرف بها المسار. هذه نقطه مهمه اردنا التعليق عليها، نسال الله ان يبصرنا بديننا. اللهم امين.